نعوذ بالله من شرور الناس وسيئات أعمالنا، من يهدد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في السنة. أين في تاريخ هذا الكتاب ضوابط الدخل، ضوابط الدخل التعديل عند قول المؤلف رحمه الله تعالى من ضوابط موضوع الجهاد. أخذنا الضابط الأول والثاني والثالث أنهيناه ولا تكلمنا عليه كله، يعني ما يتعلق رجال الصحيحين. يقول المؤلف، قال المؤلف رحمه الله تعالى توقفنا في الرابع من ضوابط موضوع لا يلزم من حكم بعض الأئمة. نعم شيخ كدين. ها انا ايضا الرابع قال الرابط الرابع لا يلزم من حكم بعض الأئمة الجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثق. ضوابط الجهالة في هذا الموضوع هو موضوع ضوابط الجهل والتعديل، ما يتعلق بضابط العدالة أو بالأخص ضابط الجهالة في أبطال الراوي. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بجهالة من حيث التاريخ وأنواعه وراويها وهل يتقوى أو لا، أشار إلى بعض الضوابط. الضابط الرابع هو أن حكم أحد أئمة الحديث على الراوي بأنه مجهود لا يلزم أن يكون ذلك عند غيره، فقد يقول أبو حنيفة الراوي مجهول ويوثقه غيره أو يضعفه غيره أو يعني يحسن حديثه غيره، فلا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. وعند ذلك يصير ثمة التعارض بين الجرح والتعديل، أو يصير التعارض بين الحكم بالجهالة والتوثيق، فأيهما يقدم حسب الضوابط التي سبق ذكرها. قال ومن أمثلة ذلك ما يلي: عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين، والنسائي وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال علي بن المديني مجهود لا أعرف، قال حافظ الذهبي قد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة به، يعني ويضعف قول ابن المديني أو ويعطي القوة لقول غير ابن المديني، كون ابن المديني قيد الجهال بأنه لا يعرفه، مجهول لا أعرفه، فحكمه عليه بالجهالة لعدم معرفته به. أما غيره فقد ذكر في حقه ما يدل على أنه عرف، ومن علم حجة على من لم يعلم. أضف إلى ذلك، هذا من الضوابط التي سبق ذكرها، أن حكم ابن المديني هاهنا غير مفسر، وأضف إلى ذلك أن ابن المديني من المتشددين، وأضف إلى هذا أن النسائي وأبا حاتم من المتشددين، ومع ذلك مشوا و يعني ذكروه بما يدل على التوثيق، ثم ابن معين عبارته صريحة في تزكيته فقال كان من خيار المسلمين. فقوله أقوى، قولهم أقوى فيكون يعني في باب أو في جانب التوثيق. باب أن الحكم بن عبد الله بن عبد الله البصري قال فيه أبو حاتم مجهول. ويأتي الكلام على معنى كلمة مجهول عند أبي حاتم والضرورة في تتبع الراوي الذي قيل فيه الذي قال فيه أبو حاتم مجهول حتى يعلم نوع الجهالة. قال الحافظ بن حجر ليس بمجهول من روى عنه أربعة القات ووثقه الزهري. إذن المثال الأول يدل على أن جهالة الراوي ترتفع بتوثيق من عرفه وبكلام من عرفه بما فيه خير. والمثال الثاني يدل على أن رواية الثقات عن الراوي فيها ماذا؟ فيها تقوية له، خاصة إذا كان قد وجد من وثقه. والزهري محمد الزهري محمد بن يحيى الزهري من أئمة الجرح والتعديل ومن شيوخ البخاري ومن أئمة الحديث، مشهور ومعروف. فكونه وثقه أضف إلى ذلك أنه روى عنه أربع قات فهذا يخرجه من هذا الباب. فيستفاد هنا ضابط أو أمر وهو أن رواية الثقات عن الراوي مما قوي حاله. جيم مثال آخر أن عباس بن الحسين القنطري قال فيه أبو حاتم مجهول. قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيرهم، وبالتالي فلا تسلم له جهالة العين. وإن أراد جهالة الحال فقد وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره بخير. قال وثق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره بخير. وحقيقة هنا أن الإمام عبد الله بن أحمد نقل توثيق أبي لأنه سأل أباه فقال ذكره بخير، فهو ناقل فحسب، ناقل فحسب، والتوثيق ليس صادرا منه إلا من باب أن يقال ذكره لكلام أبيه فيه الإقرار له. هذا يدل على أن قال أنه قد يحكم الإمام على الراوي بالجهالة، ولا يعني ذلك أنه لا يخالف بل يخالفه غيره. والعبرة عند ذلك بمعرفة الراجح وطلب الأقوى بأقوى الدليل، بأقوى دليل. لهذا ينبغي إذا أطلق أبو حاتم لفظة مجهول أن يعرف نوع الجهالة التي يقدها أبو حاتم، فقد يريد جهالة العين وقد يريد جهالة الحال، وهذا يعلم بتتبع كتب الجرح والتعديل والتوسع في ترجمة الراوي حتى يعلم هل انفرد عنه بالرواية واحد أو أكثر. قال وأما قول ابن عدي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم حيث قال لا أعرفهما، ابن عدي قال نقل قول ابن معين لا أعرفهما. فقال ابن عدي إذا قال مثل ابن معين مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. هذا كلامه في الكامل. فقد أجاب عن الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فقال لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، قد ذكر ابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة. قول ابن هدي ليس على إطلاق، ليس كل من لم يعرف ابن معين فلا يعرف، ولو عرفه غيره، بل إذا عرفه غيره وذكره بما يدل على التوثيق وبما يدل على أن له به معرفة فإنه ماذا يعني يعمل بقوله، يعمل بقوله. ومثل هذا الرجل عبد الرحمن بن عبد الله الغاقي تكلم فيه ابن يونس في كتابه بذكر تاريخ مصر، فذكره بخير، ذكره وعرفه. كذا ابن خلفون بالثقات قال كان رجلا صالحا جميل السيرة، هذا فيه تعريف به، فيه ماذا تعريف به. هذا في الجملة ما يتعلق بالضابط الرابع، وأظن واضح. فإذا إذا جاء ترجمة راوي وقيل هو مجهول، مثل البحث اللي أعطيناكمه ففي قضية تتبع المشايخ من قالوا فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا جاء إلى أحد المشايخ فيه مجهول وغيره عرفه فإنه ماذا قابل بين قول من قال مجهول وغيره حتى يعرق القولين. قال الضابط الخامس: قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني قد يكون الراوي مشهور ولكن يجهله بعض الأئمة من يتكلم في هذا الشأن، وهذا قد ورد في كثير من الأئمة، وهذا قد أحيانا يضر بقول القائل هذا حيث يقول إنه مجهول في حين هو مشهور عند غيره. قال: ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل محمد الصفار مجهول. قد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم الترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. ويمكن تراجع في هذا مقدمة جحد الأحوذي للمبارك فوري، في المقدمة الطبعة الموجودة عندي طبعة بخط اليد مخطوطة في صفحة 69 و100، تراجعون طبعة موجودة المطبوعة كلام ابن حزم في تجهيله للتلمذي، تراجعون كلامه هناك. فإذا كون الراوي يجهل أو كون الإمام يجهل راوي راويا مشهورا فلا يضره ذلك ما دام قد شهر واشتهر وعود. سادسا: قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود ابن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة. إذن قول أبي حاتم الراوي مجهول لا يلزم بالضرورة أنه لم يروي عنه إلا واحد في جميع الأحوال. أبو حاتم قد يقول في الراوي مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد، وقد يقول مجهول ولو روى عنه جماعة لأنه لم يعرفه بتعديل وتوثيق. قد يقول مجهول حتى في بعض الصحابة لأنه من الأعراب الذين ما اشتهروا بالحديث ولا نقل عنهم إلا حديث واحد ونحوها. ولذا قال الذهبي عاقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. يعني ماذا؟ أنه مجهول الحال، هذا عند أبي حاتم في كتابه الجرح، لكن قد يكون روى عنه جماعة من الثقات ويوثقه من أبو حاتم كما سيأتي ذكر أمثلة لذلك. وقول السخاوي: إن إطلاق أبي حاتم المجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم. يعني أبو حاتم يقول في الراوي مجهول ولم يروي عنه إلا واحد، ويقول مجهول وروى عنه جماعة من الثقات ولم يوثق، ولربما وثق لكن غير معتبر ذلك التوثيق عند أبي حاتم فيحكم عليه بالجهالة. فقوله مجهول أهم وأشمل من ذلك، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راوي واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون ماذا مجهول الحال. هذا ينظر بماذا؟ بمراجعة ترجمة الراوي. قال: من عادة الأئمة أن لا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا، خاصة إذا وردت هذه الكلمة من الأئمة الكبار المعروفين بالاستقراء والتتبع للرواة. فإذا قال مجهول يعني لا يعرف مطلقا، لأن هذا حكم. والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله. وبالتالي ففرق بين قوله مجهول وبين قوله لا أعرفه، لأن المجهول قوله مجهول هذا حكم على الراوي، أما قوله لا أعرفه فذلك ما وصل إليه علمه أي في الراوي، قد يكون قد عرفه غيره. الضابط الثامن قال جميع من ضعف من النساء إنما ضعفن للجهالة، يعني النساء من راويات الحديث، إما أن تكون ثقة وإما أن تكون مضعفة لجهالتها، لجهالتها يعني لا يوجد متهمة بالكذب أو متروكة أو تضع الحديث أو متهمة بوضع الحديث، ما يوجد هذا في الراويات، في راويات الحديث، إما في حيز الثقة أو في حيز ماذا؟ الجهالة. وهذا إنما يعلم بالاستقراء، وهذا قد نص عليه أحد أئمة الاستقراء وهو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. الغالب على النساء أنهن مقلات في الدواية، فإما أن تكون في حيز القبول ثقة وإما أن تكون في حيز الجهالة. الضابط التاسع لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرح له. ذكر البخاري، إذا ذكر البخاري الراوي ولم يذكر فيه شيئا سكت عنه، فلا يقال أن هذا استفاد منه التجريح ولا يستفاد منه التوثيق. كذلك أيضا قول أبي حاتم، وهذا خلاف قول البخاري فالراوي سكت عنه، فإنه نقل عنه أنه إذا قال فالراوي سكت عنه ذلك تجريح شديد، وسيأتينا في آخر الكتاب تقييد المصطلحات التي تخص أئمة الفن كل على حدة. قال ويوضح ذلك ألف قول الحافظ بن حجر رحمه الله في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. هو ماذا؟ مستور. إذا قلته لا يفيدنا تجريحا ولا يفيدنا توثيقا. قال الحافظ في هذا الرجل هو ماذا؟ مستور. ولكن لا يعني أن كل من كان مثل ذلك فهو مستور، وإنما المراد أن باعتبار سكوت ابن حجر البخاري أو ابن أبي حاتم فهو مستور، لكن يبحث عن حاله، فيبحث عن حاله، فليس هذا على الإطلاق. وقد تتبع ترجمة الراوي فنجد فيه ما يبين حاله، فكلام الحافظ هنا ليس على الإطلاق، يعني كل راوي يقال فيه مستور، وإنما تتبع ترجمته، إلا إذا قلنا كلام الحجر هنا المراد به المعنى اللغوي، مستور من حيث اللغة يعني لا يعرف الحال، فهذا نعم. يدل على ذلك ويوضح هذا أيضا قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل، قال: على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشمل الكتاب على كل ما ضوي عنه العلم، وجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. ابن أبي حاتم كان يرتب الرجال كتابه، فإذا وجد وجاء إلى راوي ما ولم يجد فيه شيئا ترك مكانا حتى يذكر فيه كلام أهل العلم، ولربما لم ينقل فيقال أو يقول أهل العلم هنا بيض له ابن أبي حاتم، أي ذكر ترجمته وترك مكانا لينقل كلام أهل العلم فيه ولم ينقله، فلم يجد أو لم يوفق لذكره، فيقال بيض له ابن أبي حاتم. وأحيانا يذكر الراوي روى عنه فلان وفلان وهو روى عن فلان وفلان وانتهى، هذا يقال لم يذكر فيه جرحا ولا. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم، قال وذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا، يعني لا من الجرح ولا من التعديل، فهو مستور الحال، فهو مستور الحال. كلام الكثير الحافظ رحمه الله ككلام الحافظ ابن حجر. الرابط الأخير وهو العاشر، جهالة التعيين، هذا نوع آخر وهو جهالة التعيين، والمراد بها أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم فلا حجة بذلك، احتمال أن يكون المخبر هو المجهول، لقد حدثني فلان أو فلان وسمى كليهما، سمى كليهما، فإذا كان كل منهما ثقة لا يضر، فلان ثقة وفلان ثقة، سواء حدثه زيد أو عمر كل منهما ثقة، لكن إذا لم يسمهما صار من باب الإبهام فيضاعف الحديث، لكن إذا سمى أحدهما وأبهم الآخر وقف الحديث لأنه فيه احتمال، فإذا سماهما كليهما وأحدهما ثقة والآخر مجهول أيضا يتوقف الحديث، لأنه قد يكون الذي حدثه هو المجهول، فينبغي تتبع طرق الحديث إلا إذا علم السلام من هذه العلة من طرق أخرى. ولذلك إذا كانت الحالة كما ذكر فنحتاط ونرد الحديث ولا نقبله حتى نبحث عن حال الراوي الذي فيه جهالة. أما بالنسبة للصحابة فالحكم فيهم واحد، قال حدثني أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري، الأمر واضح، فقالت الصحابة عدم معرفتهم لا تضر، قال حدثني أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري، أو قال حدثني أبو هريرة أو رجل من الصحابة، أو حدثني رجل ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فهذا لا يضر أبدا، هذا لا يضر، واضح؟ هذا تقريبا ما يتعلق ب ضوابط الجهالة، وهي الضوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في هنا زيادة ذكرها، ها واحد، وتضعيفه توثيقا له ولا جرح فيه، ذكر هنا مثال في الضابط التاسع، قال أبو زرعة بن الحافظ العراقي في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخالق، قال حافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصيلي، بين مسلم جرحه في كتابه في صدر كتابه، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء، يدل على أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ كل من لم أبين فيه جرحا فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل، كتاب البيان والتوضيح. هذه زيادة غير موجودة قضاء القديمة، هذا فيه أيضا بيان لكلام للضابط التاسع أيضا. طيب، ثمة ضوابط أخرى لعلنا نشير إليها، ثم نذكر بعض الفوائد في إمامة أحد الفضلاء المشايخ الكبار. طيب، اكتب عندك تتمة لضوابط، تتمة لضوابط موضوع الجهالة. واحد، أولا قول الذهبي في الميزان مجهول، المراد إذا لم يذكر من قاله فهو قول أبي حاتم. الذهبي قال في مقدمة الميزان إذا قلت فلان مجهول ولم أسنده إذا الاعتدال، إذا قال إذا قلت الراوي مجهول ولم أسنده فهذا القول هو قول أبي حاتم، واضح؟ هذه القائلة التي مشى عليها، ولكن هل مشى عليها في كل الكتاب؟ لا، بل أحيانا تأكلوا وأحيانا يقول الراوي مجهول وليس هو قول أبي حاتم بل هو من حكم الذهبي نفسه. مثاله ذكر حافظ بن حجر في تعجيل المنفعة ترجمتي افتح قوس. ابو سباع عن واثلة بن الاسقى. ابو سباع قال ابو حاتم مجهول. قال ابن حجر كذا قال الحسيني. الحسيني هذا هو صاحب اصل الكتاب، اصل كتاب تعديل المنفع. قال ابن حجر كذا قال الحسيني واعتمد على الميزان، فإنه ذكره فقال مجهول، وقال في الخطبة أي خطبة مقدمة إنه إذا أطلق لفظة مجهول فمراده أن أبا حاتم قالها. وقد تعقب هذا هنا ابن عبد الهادي فقال لم يذكره ابن أبي حاتم، فدل على أنها من كلام الذهبي. واضح؟ فإذا نسبة هذا الكلمة مجهول لأبي حاتم فيها وهم. طيب راجع الأمثلة الثانية. إياس بن نذير، إياس بن نذير الضبي الكوفي، عبد الله بن إبراهيم الغفاري. طيب إياس راجع الميزان والجرح والتعديل، ميزان والجرح والتعديل. عبد الله الأنصاري إبراهيم الأنصاري راجع الميزان ولسان الميزان والجرح والتعديل. ها؟ غفاري غفاري استغفر الله غفاري. أذكر لكم اسم الراوي وما تراجعون فيه. ما لا تراجع يعني الذهبي الميزان يقول مجهول، الجرح والتعديل إذا ذهب إذا قال أطلق مجهول ولم يذكر من قال، ما معناه؟ معناه أن أبا حاتم هو الذي ذكر. أن ترجع الجرح والتعديل تجد أن أبا حاتم ذكره ولم يقل فيه ذكر أنه مجهول. واضح؟ فيكون هذا الكلام من من؟ من الذهب. هذا يستفاد. هل هناك من نبه على هذا؟ نذكر لك كتاب آخر لسان الميزان أو غيره فيه ذكر هذا الراوي وأن الذهب قال فيه مجهول، وقاعدة أن المراد أن أبا حاتم هو الذي ذكر ذلك، لكن هذا غير صادر من أبي حاتم فيكون في هذا وهم فينبه. لسان الميزان تمام. طيب عبد الله بن عيسى عن أبي الحكم راجع الميزان والجرح التعديل واللسان. زيد الهيثم بن عباد عن أنس بن مالك راجع الميزان واللسان والجرح التعديل، الميزان واللسان والجرح التعديل. خير دائما. طيب ترجمت يعيش، يعيش شيخ حدث عنه الحارث بن مرة، يعيش شيخ حدث عنه الحارث بن مرة. راجع أيضا الميزان واللسان وأنته التالي. زيد أبو السائب المخزومي عن جدته. زيد هذا فقط، هذا تراجع فيه الميزان واللسان أيضا. واضح؟ ثانيا قول الذهبي في الميزان فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف، هذا من كلامه. تمام؟ طيب كلام أبي حاتم سبقا ذكرناه، قوله مجهول قد يراد به ويراد به كذا أو كذا وكذا. واضح؟ قول ابن القطان في الراوي لا يعرف له حال أو لم تثبت أدالته، هذا سبق أن أشرنا إليه، نزيد نذكره. ابن القطان يذكره في كل راوي لم يقل فيه إمام عاصره أو أخذ عمن عاصره، ما يدل على توثيقه. واضح؟ هو ماذا؟ كذلك من الضوابط اكتب قول العقيلي في الراوي مجهول بالنقل، بالنقل هو يطلق هذا اللفظ على من هو مجهول، مجهول العين عند غيره ولا يعرف. كذلك يقول البزار فلان ليس معروفا بالنقل أو مجهول في الرواية، هذا فيما عرف عرفت عينه وجهل حاله. قد يقول أبو حاتم لا يثبت مسكنه أو لا يعرف مسكنه أو مجهول الدار. ظاهر أنها بمعنى مجهول. قول ابن القطان ذكرناه لم تثبت عدالته أو لا يعرف حال مجهول أدام ذره. قول ابن معين لا أعرفه تعملها ابن معين بمعنى أنه لا يعرفه كمعرفة غيره أو لا يعرف حاله. انظر تذكرة سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام في الجرح والتعديل، كذا ترجمة صدقة بن أبي عمران الكوفي، كذا ترجمة الجراح بن المليح البهراني، الجراح بن مليح البهراني الحمصي. انظر ترجمته في الكامل، نادي له تعليق على هذا، وأن قول ما لا أعرفه كان إذا لم يكن له علم ومعرفة أخباره ورواياته، يعني أخبار الراوي ورواياته، يقول لا أعرف. ووجهها ابن معين. واضح؟ قول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد مستور يستعمله في العباد أو الصالحين الثقات أو أهل القرآن أو أصحاب العقائد الصحيحة أو من حسنت سيرتهم. قولهم فلان ليس بالمعروف، الغالب أنه مجهول العين، غالب أنه ليس أنه مجهول العين، لكن قد يراد أنه ليس معروفا كغيره للجميع. انظر جهو التعديل في ترجمة خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي، خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي. أما قول أبي حاتم أعرابي مجهول في حق الصحابة فهذا سبق الكلام عليه، وأنه لم يروي علم التابعين كما ذكر. فرق بين قوله فلان محله الصدق وفلان مستور، فالأول فيه الجزم بأن الراوي لا يدفع عن الصدق بل هو مظنته، وأما الثاني فلا يعرف عنه ذلك، لا يعرف عنه الصدق، وإن كان أيضا لا يعرف عنه عدو. واضح؟ طيب هذا في الجملة بعض فوائد. يمكن أن هذا بحث الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد في قضية جهالة الراوي، قرأت البحث وفي فوائد جمة ممكن طلعوه من شبكة المعلومات، موجود والشامي لا موجود، وكلام يعني متناثر جمعه حفظه الله تعالى ورآه، لكن يعني فيه فوائد كثيرة ذكر فيه جهالة الراوي. وحاصل ما ذكر أن هذا في الأصل هي علة يرد بها خبر، ولكن مع ذلك قد يقبل خبر المجهول إذا احتفت بحديث قرائن الذي تقوي خبره، خاصة إن كان في طبقات المتقدمين. وسبق معنا ذكرنا أمثلة، وهو أيضا ذكرها هنا كترجمة أصقع سمرة بن جندب وغيره. ثم أشار إلى أمثلة من الرواة الذين خرج لهم البخاري أو مسلم ما أنه ليس بمشهور، ولربما قيل فيهم، قال بعض أهل العلم فيه إنه مجهول، وبين وجه إخراج البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة أو إخراج أحدهما لهؤلاء الرواة. فمن أوجه إخراجهم لهم أن يكون حديث هذا الذي قيل فيه مجهول خرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، أن يكون حديثه مستقيما، كان يكون للحديث شواهد ومتابعات، وأن يكون كبار أهل العلم قد روى عنه، وبالأصل إذا كان الراوي عنه ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة واضح، يعني هذه من الفوائد المضمنة في البحث. طيب، وكذلك سبب تخريجهم له أن يكون روى عنه جمع من الثقات. قال البيهقي: من روى عنه مثل هؤلاء الثلاثة خرج أن يكون مجهولا. هذا الراوي هو جعفر ابن أبي ثور السوائي، ثور الكوفي، روى عنه أشعث بن أبي من ثقات التابعين، وسماك بن حرب، وعثمان بن عبد الله بن موسى. هذا قال فيه البيهقي: من روى عنه هؤلاء الثلاثة لا أرجى أن يكون مجهولا، وذكره مسلم في الصحيح وأخرج له في الصحيح. نعم، ولكن كون البخاري قد أخرج أو أحدهما أخرج لأمثال هؤلاء ليس على الإطلاق، وإنما على يعني على وجه من الاحتياط والانتقاء. هذا لما ذكر الأمثلة قال الشيخ: وهذه الأمثلة تدل على احتياط البخاري ومسلم في من خرجا له في كتابيهما، وأنهما بدون شك في الدرجة العليا من الصحة، وذلك لأنهما عندما خرجا لمن ليس بالمشهور انتقيا ما كان مستقيما من حديثه، لذلك الحديث هذه لا وانتبه. وأخرج ما تبي عليه في الغالب، وبعض هؤلاء الرواة روى عنه بعض كبار الأئمة، وهذا يعد قرينة على قوة حديثهم. والله تعالى أما ذكر بعض من خرج له مسلم وفيه جهالة، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله مولى الزهريين قال الذهبي: فيه جهالة قد خرج له مسلم. وابن حجر قال: في التقريب مجهود قد روى له مسلم، ومثله أيضا غيره. ثم ذكر أيضا سابقا ممن خرج له البخاري وقيل أنه مجهود. ثم ذكر بعض أئمة الحديث ممن صحح أحاديث في أسانيدها رواة قيل فيهم إنه مجهول. الترمذي رحمه الله صحح أحاديث وفي بعض أسانيدها من قيل فيه إنه مجهول. الترمذي صحح حديث سعد بن أبي وقاص متعة الحج قال: هذا حديث صحيح، مع أن في سنده محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال ابن عبد البر: تفرد بالرواية عن الزهري تفرد برواية أنا، ولا يعرف إلا برواية الزهري، وسكت عنه الذهبي في الكاشف. وقال ابن حجر: مقبول، مع ذلك صح له الترمذي وكذلك غير من أهل العلم. وجه ذلك أن المتعة ثابتة بأحاديث كثيرة. كذلك ابن خزيمة صحح لبعض من فيه جهال، وهو أوسع من أبي عيسى الترمذي رحمه الله. ومثل ذلك ابن جرير الطبري صحح بعض الحديث ممن فيه من قيل إنه مجهول، لكن ابن جرير الطبري يصرح لأن الحديث لا يقبل عند بعضهم لأن فيه فلان وهو مجهول، لكن هو يصحح الحديث باعتبار أنه يقبل هذا الراوي. قل هذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لإيلة. المقال الثالث: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجة، لكن هو لا خرج عنده عن حد الجهالة لقرائن يعتبره. أيضا هذا يعني يقع الصنيع من ابن جرير الطبري رحمه الله. وكذلك قال بعد هذا الشيء: تبين مما تقدم ما يلي أن أبا جعفر يعني ابن جرير الطبري صحح لجمع من المجهولين، وتقدم ذكر أقوال أهل العلم في جهالته، وأن بعض هؤلاء نص ابن جرير على جهالتهم عند الآخرين، فعلى هذا لا يقال أنه خفي على أبي جعفر جهالة هؤلاء. وعندما ذكر مخالفته لمذهب الآخرين في عدم جهالتهم لم يذكر ما يدل على تشير إلى أنه فيه نوع تساهل بالنسبة لغيره. كذلك ابن جرير نص على تصحيح هذه الأسانيد بذاتها، فعلى هذا لا يقال إنه صح هذه الأحاديث لشواهدها، خاصة أن بعض هذه الأسانيد منكرة من تصحيح حديث سعيد بن حدان أو ابن ذي حدان قال الصواب وقفه على علي رضي الله تعالى عنه، يعني هذا يدل أن فيه نوع تساهل. قال أيضا أن ابن جرير يشترط في الخبر أن يكون الرواة ثقات، يعني يشترط العدالة، لكن قد يتوسع في حد الثقة كما سبق في الأمثلة الماضية. وممن أيضا صحح الأسانيد وفيها بعض المجاهيل الحارم كذلك في موضع تعالى في مستدرك، والأمثلة على هذا كثيرة ذكر الأمثلة. ثم ذكر فصلا في من وثق، من وثق بعض الرواة ما أن فيهم جهالة، وهذا ضابط سبق معنا في الكتاب نص عليه المؤلف. قال صح جمع من الحفاظ لبعض الرواة الذي فيها الجهالة، فإن هناك أيضا جمع من الحفاظ الذين وثقوا جمع من الرواة ما فيه من الجهالة، ولأن سبب ذلك هو وجود بعض القرائن التي احتفت بهم وبحديثهم فلذلك وثقوا. فابن معين مثلا وثق جمع من الرواة ليس بمشهورين. قال المؤلف فإن أئمة الحديث لا يقتضون الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. فابن حبان قد ينكر في اعتقاد من يجد البخاري سماه في تاريخه من العلماء وإن لم يعرف ما روى وعما روى ومن روى عنه، لكن ابن حبان يشدد وربما يتعنت في من وجد في روايته ما استنكره. وإن كان الرجل معروفا مكثرا والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وقارون غيرهما يوثقون من كان من التابعين واتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، من يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يروي عنه إلا واحد في حد الجهالة، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد ممن وثقه ابن معين من هذا الضرب الأصقع بن الأثناء إلى آخره. قال ومن الأئمة من لا يوثق من تقدم حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتماده في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي، يعني إذا لم يعاصره ولم ينقل عنه. قال وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك الثقاتي، وذكر ابن حجر في ميزان واستغربه. ولو تدبر المعلم يقول ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه وثقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف. هذا كلام مهم جدا للمعلم رحمه الله، وهذه طريقة عليها الأوائل، وأن الراوي حتى ولو لم يجد فيه توثيق ولكن الإمام يجمع حديثه، فإذا وجد مستقيمة ولا يوجد فيها ما يستغرب أو ما ينكر عليه ولا ما يوجد فيه دليل على طعنه وثقه وقبل حديثه. قال الشيخ سالي عبد الله السالي وهذا الكلام الذي قاله المعلم ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة، وهو كلام نفيس في هذه المسألة، وقد سبقه إلى نحوه الذهبي كما تقدم، وكل الذين ذكرهم المعلم ذكرهم الذهبي في الميزان ونص على جهالتهم إلى آخر الكلام. قال ومما يقوي المجاهيل أحيانا أو من ليس بمشهورين إذا احتفت بحديثهم القرائن من يقوي هؤلاء أبو عبد الرحمن النسائي، يعني النسائي يرى هذا المذهب ويسير عليه وذكر أمثلة بذلك. طيب النسائي يسير على هذا المنهج أيضا كذلك، بل وقد وثق بعض الرواة ممن فيه جهالة. قال وتوثيق النساء له فيما يبدو لرواية الإمام مالك عنه في المعارض، ومن المعلوم أن مالك في الغالب لا يروي إلا عن، إذا فالمجهول قد تقويه وقد تأنس به ويتقوى برواية من هذا حاله كما سبق ذكره. طيب من الفوائد أن كير بن عبد الله الأشج لا يروي إلا عن ثقة، هذا لم نذكره بعد. كير بن عبد الله قال أحمد بن صالح المصري إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه، فهو الثقة الذي لا شك فيه، ذكره الحافظ بن حجر تهذيب الكافي. في ترجمة من؟ عفيف بن عمر، عفيف بن عمر ترجمة عفيف بن عمر، هذه فائدة في القرآن. طيب كذلك مما يدعى تقوية رواية المجهول. قال وأما تصحيح حديثه من قبل النسائي من قبل جمع من الحفاظ فلاستقامة حديثه، يعني لم يأتي بشيء خالف الرواة فيه فيما يظهر، فقد جاء معناه في أحاديث أخرى، وأيضا لكونه من التابعين هذا ذكرناه. أما ما قال كلام الذهبي في ديوان الضعفاء المتروكين المغني، يعني كتاب الضعفاء المتروكين من ذهب، قال: فإن كان الرجل من كبار التابعين يعني في المجاهلة أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركزة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأن في رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحديه وعدم ذلك. هذا مهم جدا كلام الزاد رحمه الله. قال أيضا: ولعل توثيق النساء له لاستقامة حديثه، لأن هذا الحديث محفوظ فقد جاء من طرق أخرى، ولجلالة الراوي عنه وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح، ولرواية مالك هذا الخبر في الموطأ. قال سفيان بن عيينة عن مالك: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيح، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس هذا معروف. قال أبو عبد الله الحاكم، هذه عند قدائده، بعد أن ذكر حديث أبي قتادة في الهرة: وهذا الحديث مثل ما صححه مالك، احتج به في الموطأ. قال الشيخ: هذا الحديث إنما خرجه مالك في الموطأ فقط، ولكن الحاكم عد مثل هذا تصحيح من مالك. الحاكم يرى أن ذكر الإمام مالك الحديث الموطأ يعد ماذا؟ إجازا به وتصحيحا له، فخذها فائدة. وخذ فائدة أخرى أيضا: قول الذهبي في الراوي وثق، هذه عبارة يطلقها الذهبي في من لم يوثق توثيق المعتبرة فيقال وثق. طيب اكتب فائدة أخرى أيضا: ابن سيرين إمام معروف عنه التثبت في الرواية وانتقاده لمن يتساهل في ذلك، وأنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. ذلك النسائي صحح حديث عمرو بن وهب الثقفي مع أنه قيل فيه مجهول، ولعل في هذا لأجل أن البكير بن عبد الله الأشج قد روى عنه، ولأجل أن الحديث هذا له طرق أي شواهد متابعة. طيب كذلك أبو زرعة، الإمام أبو زرعة ما عرف منه غازي من التشدد قد يصحح حديث ويوثق ما قيل ما فيه جهالة، ولكن ذلك لأمور، ومنها أن يكون الحديث الذي رواه هذا المجهول ثابت من نصوص أخرى فقزعة المكي هذا. قال الذهبي: لا يدرى من هو، إنما روى عن عكرمة وعنه زياد بن سهل، مع ذلك وثقه أبو زرعة وسكت عنه أبو حاتم، وذكر البخاري في التاريخ ولم يذكر له شيخا إلا عكرمة ولا تلميذا إلا زياد بن سعد. قال الشيخ عبد الله بن سعد: هذا فيه جهالة، لكن إنما وثقه أبو زرعة لأن معنى الخبر الذي رواه ثابت في نصوص أخرى. وذكر أمثلة من ذلك. وممن يسير على هذه الطريقة أيضا أبو الحسن أحمد الصالح العجري، قد يوثقون من فيه جهالة، واضح؟ وإن كان العجري فيه تساهل من ابن حبان في توثيق تابعين. ثم ذكر منهج ابن المديني في المجهول، وأنه كثيرا ما ينص على جهالة الرواة إذا لم تشتهر أخبارهم وقلت روايتهم، من يروي عنه الواحد والاثنين والثلاثة، وكثيرا ما يشير أن فلان تفرد برواية عن فلان، لكن إذا كان الحديث مستقيما قد يوثقه ابن المديني، علي ابن المديني رحمه الله. ولهذا وثق إياس ابن أبي رملة الشامي، وهذا لم يروي عنه إلا واحد، هو راوي حديث إذا اجتمعت الجمعة مع العيد تجزئ بأحدهما، هذا السنة فيه إياس ابن أبي رملة الشامي، ووثقه مع ذلك أبو زرع، يعني حديث مشهور يعني جاء من طرق، جاء من طرق كما ذكر. أما مذاهب أهل العلم في المجهول فمنهم من يتوسع في توثيق المجاهيل، مذهب ابن حبان وقد سبق، وقريب منه العجري، وحكينا كلام ابن جرير الطبري والحاكم تساهل التلميذ أيضا أحيانا أو يعني فيه شيء من تساهل، ومذهب التشديد والتضييق كصنيع أبي حاتم الرازي، وهذا المذهب الثاني. ويسير على هذا المذهب أيضا ابن حزم وابن القطان الفاسي، لكن فرق بين أبي حاتم الرازي وصنيع ابن حزم وابن القطان. مكانة أبي حاتم الرازي أقوى في هذا العلم، سيأتي الاطلاع له أكثر منهما. أما أبو حاتم يرى أن راوي المجهول إذا روى عنه الثقات وكان حديثه مستقيما فإنه يقبله. طيب، كذلك من الضوابط أو ما يستفاد هنا ذكرناه أن الجهالة إلا تنتقدح الراوي وتمنع من قبول حديثه، لكن يحتفل بذلك القرائن قد يقبل حديثه، وسمينا بعض القرائن سابقا، ولهذا كان صنيع البخاري ومسلم على هذه الطريقة. ولهذا قال الذهبي والجمهور على أنه من كان من الشيخ وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه فإن حديثه صحيح، لكن صار في ذلك أن يكون الراوي قد سمي، أما من لم يسمى فلا يحتج به، وأن لا يكون قد كلم فيه لأن المتكلم فيه ضعف، وأن لا يكون قد أتى بما هو منكر إما سندا إما متنا. فأما النكارة من حيث المتن فأن يأتي بخبر يخالف الأصول من الكتاب والسنة مخالفة صريحة، وأما النكارة في الإسناد فأن يتفرد بالرواية عن المشهورين بما لم يأتي به المشهورون. قررها هنا ابن مسلم قاعدة فقال: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة له، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط المشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركه في صحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. قاعدة مهمة جدا. ومن الضوابط أيضا يكون الراوي من الطبقات المتقدمة كالتابعين ونحنهم، لأن اسم الستر والعدالة يشملهم وواقع عليهم. نعم. طيب، كون المتن يكون ليس فيه نكارة واضحة. أما القرائن التي يتقوى بها رواية المجهول، أن يكون من التابعين وأن يكون روى عنه جمع من قات. قال ابن أبي حاتم في باب الرواية عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه. قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية ثقة عنه. هذه فوائد مهمة خاصة في باب تطبيق قواعد هذا الفن. كذلك بالنسبة لعبد الرحمن بن المهدي، من أخذه؟ هو أيضا لا يمتلك. قال في رواية أسرم: إذا روى الحديث عن عبد الرحمن بن المهدي عن رجل روي فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في رواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد ذلك وكان يروي عن جابر ثم تركه. نعم. كذلك ممن يعني روايته عن الراوي تعتبر يعني فيها تقوية ويستأنس بها، ما قيل عن يحيى بن معين قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين وشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول، وإذا روى عن الرجل مثل سماك بن الحرب وأبي إسحاق فهؤلاء يروون عن المجاهل. إذا قد تكون رواية الواحد ترفع جهالة العين، وهذا سبق أن ذكرناه إذا كان الراوي أو من كبار أئمة أهل العلم. فينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه، ولا ينظر فقط إلى مجرد رواية الجماعة، فالعبرة بالشهرة ورواية حفاظ الثقات وليس فقط بتعدد الرواة. واضح؟ ورواية الراوي عن غيره هل تقويه أو لا؟ ذكرها هنا أقسام. فرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مما يقويه كما روى النبي صلى الله عليه وسلم خبر الحسن بن أوزجاري، ورواية الصحابة عن الراوي أيضا مما تقويه، ورواية من كان من أجلة أهل العلم شهر أنه لا يروي إلا عن ثقة كسعيد بن سيب المسيدين وشعبي والزهري ومالك بن أنس وشعب بن حجاج الحيوث وسعيد القطان بن مهدي وغير هؤلاء ممن ذكرناهم مما يستأنس بها بالشروط التي تبقى ذكرها. وإذا كان الراوي من أجلة أهل العلم أو من الثقات لكن يرضي عن الثقات وعن الضعفاء فروايته عمن ليس بمشهور قد تقويه، ولكن لابد من التحري فيها. أما رواية الضعفاء والمجهولين عمن ليس بمشهور فلا تنفعه شيئا. كذلك من الضوابط أن يخرج حديث هذا الذي فيه جهالة من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم، كالبخاري ومسلم، وسبق ذكر الأمثلة. هذا جملة فوائد ضمنت هذا البحث، بحث جيد للناس، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشاهد، هذا من شيخ الرياض ومن المحدثين المعاصرين يعني من الحفاظ حفظه الله. هذا ما يمكن يذكر والله أعلم. فين وصلنا في الكتب؟ كم ساعة؟ تعبتم؟ زيد اكتب تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص عمر بن شاهين، كتاب تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص عمر بن شاهين، توفى سنة 85 و300. وهذا الكتاب قد خدم 4 مرات وهو مطبوع في جزء واحد، ويذكر فيه بعض الضعفاء، كتاب في الثقات لكن يذكر فيه بعض الضعفاء. ومن فائدة الكتاب أنه حفظ لنا الكثير من نقول عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن صالح المصري. هؤلاء تكلمون في الرجال لكن كلامهم قليل، فممن حفظ لنا كلام هؤلاء ابن شاهين في كتابه هذا. كذلك كلام عثمان بن أبي شيبة نجده أيضا تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. طيب ابن شاهين فيه تساهل، لكن فرق بين تساهله وتساهل ابن حبان والعجلي، إلا أن ابن شاهين يذكر أقوال النقاد ويختار ما يراه أيسر الراوي، يذكر أقوال النقاد ويختار الذي يراه أيسر الراوي. أما ابن حبان العجلي فتساهلهما باجتهادهم، باجتهاد منهما، يعني ابن حبان قد أصل هذا التساهل كما سبق ذكره. ابن شاهين مثلا لو جاء في الراوي تعارض توثيق وتجريح اختار التوثيق، ولو ورد عن إمام روايات اختار ابن شاهين ما فيها تساهل. وهذا الكتاب قد ألحق به جزء، كتاب أسماء الثقات لابن شاهين ألحق به جزء في 80 صفحة جمعها الدكتور سعدي الهاشمي، حيث استدرك فيها نصوص سقطت من طبعات الكتاب، استدرك فيها نصوص سقطت من طبعات الكتاب، وقد اعتمد على نسخة من مراكش، مكتبة محمد بن يوسف، اعتمد على نسخة مخطوطة من مراكش كتبة محمد بن يوسف، كما أنه صوب بعض الأوهام وبعض الأوهام الواقعة في الطبعات السابقة. خلاص، هذا القسم الأول في ماذا؟ كتب من؟ الثقات أو التوثيق. طيب يأتينا بعدين الله أعلم سؤال الموضوع يتعلق بالموضوع، سؤال يتعلق بالموضوع البحوث فين واصلين يا جماعة الخير؟ هذا البحث طلعه من المكتبة تقرأها في فوائد جمة قرناها فيها الله. جهالة الراوي، البحث جهالة الراوي الشيخ المحدث عبد الله بن سعد، عبد الله بن عبد الرحمن السعد. في مطبخ الآخر راوي. إذا جواب من حسن أن تكون كنت غائبا، ليس لم تعطيني. طيب خذ بكير بن عبد الله الأشد، هذا مما استفدينا عبد الله الأشد، اسأله الطريقة خبر الطريقة. ها؟ كذلك سترايز مثلا غيره كبحثك. ها؟ وجود هات. ها؟ هذا مكتوب كمبيوتر ماشي في قليل. إنه بعد خلاص لما تسموه تجيبه هو أولى كيف يذكر فيه إيه كذي موجود إيه معروف نعم. أنت كم جمع أين جبت كتابة إذا عمل غير عمل هو ذكر أكبر شيوخ كلهم كلهم يعني تكتفي بهذا لا يا شيخ عزيز إذا تكتفيه من اختار البخاري طيب بلدات روع الدنيا اي والله بعد لا تمتوا شو شطيناتها ها بقي من المخ كمل ها كتبت بيد خليني اشوف فين بس شطيناتها هات قطار هذا شيء حاول تكتبه في ورقة تكتبه ها شاف زال وش حصل ايه زال في البيت بالتوفيق بعد ليش ابو دوار الرازي طيب هناك خذ بن سيري الى بيت بن سيري قالوا هو القادم فوق البحث تاع تلقى لا لا انت عندك نصف يحاول تعرف ما فهمت من البحث وانا قرأنا عندي بني هي والدرس ها قدم مش العلم هذا يحتاج الى كثرة المراجعة وكثرة القراءة كثرة القراءة لا مراجعة تطالع في الكتب التي اسميناها في غير ما مجلس فلا بد ان ها لا بد من القراءة والقراءة والبحث Thank you.